هذا يقول: ما حكم حديث لو كنت متخذا نبي لاتخذت عمر بن الخطاب؟ ليس هو هكذا الحديث، وإنما لو كان هناك نبي بعد لكان عمر، لو كان هناك نبي بعد لكان عمر. رواه الترمذي ورواه أيضا الإمام أحمد، رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد والطبراني. والحديث يعني إسناده صالح في الجملة، إسناده صالح في الجملة. رواه الترمذي وغيره من طريق مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر، وله أسانيد أخرى، وإن كان أقوى أسانيده هو هذا الإسناد.